بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم بعد الفراغ عن بيان أن الأدلة قائمة على إفادة المعاطاة للملك ولا أقل، من باب الملازمة العرفية بين حلية التصرف وبين إفادة المعاطاة للملك كما التزم به المصنف أخيرا في تقرير دلالة الآية الشريفة. وقع الكلام فيما أفاده كاشف الغطاء، لأن كاشف الغطاء قال بأن الالتزام بكون المعاطاة تفيد ملكا آنيا فاسد، وذكر أن الالتزام بالإباحة مع الالتزام بثبوت الملك الآني حين التلف أو التصرف مدعاة إلى تأسيس جملة من القواعد الجديدة التي لم تكن مشروعة من قبل. ولما كان التالي باطل وهو تأسيس قواعد جديدة لم تكن مشروعة من قبل، فالمقدم مثل وهو الالتزام بكون المعاطاة مفيدة للإباحة. قلنا بأن المحاذير أو القواعد التي ذكر كاشف الغطاء أنها تتأسس مقسمة إلى قسمين: ما يرجع إلى بطلان القول بأن المعاطاة التي يراد منها التمليك تفيد الإباحة، وما يرجع إلى بطلان القول بحدوث الملكية الآنية قبل التصرف فيما يكون التصرف فيه متوقفا على الملك أو قبل التلف. قدمنا الحديث عن جملة من هذه القواعد، وكان آخرها الالتزام بأن اللازم من القول بأن المعاطاة تفيد الإباحة أن يكون التصرف من جانب سببا لتمليك الجانب الآخر، على أساس أن التصرف في المباح سوف يكون سببا لدخوله في الملك، وهو غير صحيح، لأن الأسباب التي توجب حصول الملك محصورة ومحددة من قبل الشارع المقدس، وليس واحدا منها التصرف، فيثبت حينئذ عدم إمكانية القبول بهذا الأمر، وهو أن المعاطاة تفيد الإباحة ثم يترتب على التصرف في الملك. من القواعد أيضا التي تثبت في المقام ويلزم تأسيسها بناء على القول بأن المعاطاة التي قصد منها الإباحة قصد منها التمليك تفيد الإباحة، ويحصل الملك متى ما وقع التصرف قبل التلف أو قبل التصرف، يحصل الملك متى ما قبل التلف أو يحصل الملك قبل التصرف، من القواعد التي تلزم أن يكون النماء الحادث مملوكا مع أنه غير معهود. مملوكا لمن؟ مملوكا للمتعاطين في كل ما تعاطيا. مثلا لو أن المعاطاة وقعت على شاة ومال، فحدث نماء لهذه الشاة، فهل يكون النماء الحادث لهذه الشاة ملكا لمالكها الأول؟ نفرض زيد وعمر تعاطيا، فأعطى زيد عمرا شاة وأخذ زيد من عمر مالا، فحينئذ دعواكم أيها المشهور بأن المعاطاة تفيد الإباحة، فالمفروض أن النماء الذي يحصل للشاة يكون ملكا لزيد ولا يكون ملكا لعمر، لأن عمرا إنما أبيح له الاستفادة من الشاة، لكن النماء تابع للعين، والمفروض أن العين لا زالت باقية على ملك عمر، فكيف يقال حينئذ بأن النماء الذي حصل من الشاة يكون ملكا لزيد؟ فهنا يقول كاشف الغطاء يكون ملكا لعمر، فيقول كاشف الغطاء أن اللازم من القول بأن المعاطاة تفيد الإباحة مملكية حدوث النماء، وهو غير معهود، على أساس أن يعني عدم حدوث الملكية، على أساس أن الذي قد أخذ العين بالمعاطاة مثلنا بعمر، مثلا عمر الذي انتقلت له الشاة من المعاطاة يجوز له أن يتصرف في نمائها قبل أن يتصرف في العين. طبعا ما هو الداعي للالتزام بجواز تصرفه في النماء قبل تصرفه في العين؟ نقول لأحد أمرين: الأمر الأول أن تصرفه في النماء مبني على أن النماء قد حصل في ملك له، أو أن النماء أو قل أن سبب حدوث النماء أو أنه بسبب حدوث النماء مملكا، بسبب أن حدوث النماء يعد أمرا مملكا فعندها يثبت مملكيته للنماء. أو يقال لا، بأن المالك الأصلي أذن له في التصرف في النماء كما أذن له في التصرف في أصل العين، فكما أذن له في التصرف في الشاة قد أذن له في التصرف في نمائها. لو جئنا الآن نريد أن نحلل هذين الأمرين، الأمر الأول أن جواز تصرفه في النماء بسبب أن حدوث النماء يعد أمرا مملكا له هذا الأمر، أو بسبب أن هناك إذنا صادرا من قبل المالك في أنني آذن لك في التصرف في العين وفي نمائها. هذان الأمران المتصوران لو أردنا أن نحللهما قلنا بالتالي. أما بالنسبة للأمر الأول وهو أن جواز التصرف في النماء، أن جواز التصرف في النماء بسبب أن حدوث النماء يعد أمرا مملكا له، فهنا احتمالا أن يقال بأن حدوث النماء يملك النماء فقط ولا يملك العين نفسها، يعني الملكية سوف تكون ملكية للمتعاطي لعمر في مثالنا ملكية لولد الشاة، أما أن الشاة لا زالت باقية على ملكية زيد على ما هي عليه، وحينئذ سوف يقال بأن هذا الوجه بعيد جدا لأنه لا وجه للتفكيك بين النماء وبين ذي النماء أو بين النماء وبين الأصل، بحيث أن الملكية تحدث في النماء ولا تحدث في الأصل، خصوصا إذا قلنا بأن هذا النماء نماء متصل، لأن النماء قد يكون نماء متصلا وقد يكون نماء منفصلا. إحنا مثلنا قبل شوي بأن هذه الشاة قد ولدت، لا، قل بأن الشاة قد سمنت، النماء حينئذ نماء متصل، فكيف يفكك بأن يقول لك النماء النماء الذي حصل نتيجة السمان الشاة ملك له، لكن أصل الشاة لا زال باقية على حالها، هذا أولا. واضح. ثانيا قد ذكرنا ونكرر بأن أسباب حصول الملك أسباب محددة عند الشارع المقدس، وليس حدوث النماء سببا من الأسباب الداعية إلى حصول الملك عند الشارع المقدس، فعندها كيف يتصور أن حصول النماء سبب داع إلى مملكية النماء حتى يقال بأنه من الأمور التي توجب ثبوت الملكية؟ هم يدعون إلى الآن كلام المشهور هكذا، يقولون بأن النماء خصوصا النماء المتصل نسلم بأنه داع إلى تغيير القيمة، لكن هذا النماء المتصل ليس تصرفا، لأنه لو كان تصرفا فإنهم يلتزمون بحصول الملكية حينئذ. هم يقولون لا، حصول النماء المتصل عند المتعاطي لا يخرج العين الأصلية عن ملك صاحبها، لكنه يملك نماءها لأنه لم يتصرف فيها تصرفا موجبا لحصول الملكية الآنية التي تثبت حينئذ له الملكية بعد ذلك. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن نقول لا، بأن النماء الأصلي بأن النماء قد أوجب حصول الملكية للنماء وللأصل، فالشاة سواء كان نماؤها نماء متصلا أم كان نماؤها نماء منفصلا، حصول النماء سوف يكون سببا موجبا لماذا؟ لحصول الملكية للشاة وللنماء، فيلتزم بأن كليهما وقعت عليه الملكية. نقول هذا أيضا بعيد جدا. لماذا؟ لأنه يتنافى مع ما يظهر من كلمات الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، لأن الفقهاء يقولون أو لا أقل جملة من الفقهاء يقولون بعدم حصول الملكية فيما يكون مأخوذا بالمعاصاة إلا إذا كان في المقام تصرف في المأخوذ، وفي المقام لا يوجد عندنا تصرف أصلا، فعندها لا مجال للالتزام بثبوت الملكية. فإذا الأمر الأول وهو أن جواز التصرف بسبب أن حدوث النماء لكي يكون مترتبا عليه تمليكه للنماء قد اتضح من خلال هذين الاحتمالين بعده ولا مجال للالتزام به. الأمر الثاني أن نقول بأن جواز التصرف من المالك في بأن جواز التصرف من المتعاطي من الآخر في النماء أو في الأصل مبني على أساس وجود إذن صادر من المالك الأصلي، فالمالك الأصلي كما أباح له التصرف في العين أباح له التصرف أيضا في نمائها. فحينئذ يقال لأن المقام مقام إذن، والإذن كما يشمل العين يشمل نمائها أيضا. نقول بأنه لا ريب في أن شمول الإذن في التصرف في العين للتصرف في النماء ليس من القضايا الواضحة، بل هو من القضايا الخفية. يعني إنما يكون الإذن المتصور في المقام إذن في العين وفي الأرض وفي النماء إذا كان ذلك من الأمور الواضحة. وبعبارة أوضح، أساسا حصول النماء أمر جزمي أو ليس أمرا جزميا؟ يعني من الجزم أنه إباحة الشاة لي يستدعي أن الشاة عندي سوف تكون ممن يثمن أو ممن تلد أو لا، يحتمل أنها تكون عندي فلا تثمن. يعني الحالة الطبيعية يحتمل أن تكون عندي فلا تلد. الحالة الطبيعية لا يلازم وجود الشاة عندي حصول النماء المتصل أو النماء المنفصل لها. فإذا كان الحالة الطبيعية تقتضي عدم لزوم وجود النماء المتصل أو المنفصل للشاة، فهذا يثبت أمرا مؤدى أن الإذن لن يلتفت إلى ما إذا حصل النماء، يعني لن يكون الآذن حينما أذن ملتفتا إلى أن إذني ليس منحصرا في خصوص التصرف بالعين، بل حتى لو كان هناك نماء للعين فأنت مأذون في التصرف. ما دام النماء ليس أمرا واضحا بل هو من الأمور الخفية غير البينة، ففي مثل هذه الحالة يقال بأننا لا نتصور أن الإذن شامل لذلك الأمر الخفي. فإذا كان الإذن ليس شاملا لكون الإذن في النماء من الأمور الخفية، سوف يكون هذا مانعا من الالتزام بوجود إذن صادر من المالك للنماء. وعندها يقال بأن المالك الأصلي إنما أذن في التصرف في خصوص العين الأصلية التي أخذت بالمعاطاة، أما الإذن في النماءات التي تقع بعد حصول المعاطاة غير واضح، وبالتالي يلزم منه الالتزام بعدم ثبوت الإذن. إذن يلزم من ذلك مملكية حدوث النماء، وقد عرفت بأنه لا وجه للالتزام بمملكية حدوث النماء فضلا عن جواز التصرف من خلال ما قدمنا. فالنتيجة تأسيس قاعدة جديدة غير ثابتة من قبل عند الشارع المقدس، وهو ما لا يمكن الالتزام به. لا، هم يدعون كلامكم يتم في حالة، لازمنا نكرر أن حصول النماء هل يعد تصرفا في العين لكي يقال بتحقق الملكية للآخذ؟ هم يصرون على أن حصول النماء لا يعد تصرفا في العين، ولذا لم تخرج العين عن ملك المتعاطي الأول. هي أقول مؤنما الآن النماء لا ريب في أن الكل ملتزم بأن النماء تابع للآصل، فحينئذ نقول هكذا بما أن هذه العين مباحة من قبل الآخر من قبل المعطي للآخر، لما كانت مباحة فحصل فيها نماء سواء كان النماء متصلا أم كان منفصلا، هل أن النماء حينئذ يكون ملكا للآخر أم يكون ملكا للمعطي؟ يقولون ملكا للمعطي. قلنا إذا كانت ملكا للمعطي فكيف يجوز للآخر أن يتصرف فيها؟ يلزم أن يقال حينئذ بأن تصرفه فيها إما أن يكون من باب التصرف في الملك أو من باب وجود إذن من قبل المالك. الأمر الأول تقولون تصرف في الملك، فإذا نقول مجرد حدوث النماء سبب لملكية النماء، حدوث النماء سبب لملكية النماء على أي أساس؟ إما ملكية النماء فقط فيكون تفكيك، أو ملكية النماء وملكية الأصل. أنتم لا تلتزموا بذلك، تلتزموا بأن المأخذ المعاطاة مباح، فحينئذ لا يمكن الالتزام بملكية النماء. إذن الأمر الثاني إذن من المالك في التصرف في النماء وفي الآخذ، نقول لا يوجد عندنا إذنون، فكيف تلتزمون بتصرف الآخذ في النماء؟ تصرف الآخذ في النماء في أمر جديد يحتاج إلى إذن جديد أو إلى ملكية للنماء حتى يسوغ له الإقدام على التصرف في حينئذ. كلامكم يمكن لو قلنا بأن المشهور يقولون بأن حصول النماء سبب من أسباب التمليك، هم يقولون لا، حصول النماء ليس سببا، ولذلك يلتزمون بأنه لا زال على الملكية لأنه لا يعد لا تصرفا ولا تلفا. على أي حال، من القواعد التي يلزم أن تكون حاصلة في المقام أيضا ولا يمكن الالتزام بها لكونها من القواعد الجديدة المؤسسة التي لم ترد على لسان الشارع من قبل، وهو أن يقال بأن التصرف سبب من أسباب الملكية كما قدمنا. نقول إن الالتزام بكون التصرف، هذه القاعدة، إن الالتزام بكون التصرف سببا من أسباب الملكية يستدعي اجتماع المتقابلين، يعني يكون الموجب والقابل واحدا في المعاطاة على أساس أن المتعاطي، لنفرض ذلك، المتعاطي موجب من ناحية المالك، فهذا قد أباح للطرف الآخر أن يتصرف في العين التي انتقلت منه إليه، فهو إذن مأذون من المالك. لما كان مأذونا من المالك فسوف يكون الآخر له حق القيام بعملية التمليك لنفسه، وله حق القيام بعملية القبول، فسوف يكون موجبا وفي نفس الوقت سوف يكون قابلا، فيلزم من ذلك أن يكون موجبا وقابلا في نفس الوقت، فيجتمع المتقابلان مع أنه خلاف القاعدة. هذا أولا. يلزم أيضا أن يكون منشئ الملكية مستندا إلى التعاطي نفسه وليس إلى إذن المالك، بمعنى مرة نقول بأن الموجب لحصول الملكية الإذن الذي قد صدر من المالك، مرة نقول نفس عملية التعاطي، لأننا قررنا بأن التعاطي الذي وقع بين المتعاطيين أفاد نفس المعاطاة، أفاد استباحة من المالك إلى الآخذ بأن يقوم بنقل العين التي انتقلت منه إلى نفسه، فيقوم بتمليك نفسه إنشاء تلك العين، فيكون الآخذ هم موجبا هم قابلا. فإذا الملكية ما نشأت من خلال الإباحة، وإنما نشأت الملكية من خلال نفس المعاطاة، فإذا لم تستند الملكية حينئذ إلى إذن مالك، وإنما استندت إلى المعاطاة، فلا بد أن يقال بأن استناد الملكية إلى المعاطاة أولى من استناد الملكية إلى الإباحة، لأن المعاطاة مقترنة بقصد التمليك من المعطي، أما التصرف الذي يصدر عن يصدر بعد وقوع المعاطاة فهو أمر منفصل عن المعاطاة. فما دام أمرا منفصلا لا ريب أنه إذا كان ما هو مقرون فإن تقديم المقرون وهو التمليك بالتعاطي أولى من التصرف في إثبات الملكية. فإذا لو أردنا أن نقول بأن هناك حصول من الملكية فقول بأن الملكية حصلت بسبب التعاطي لا بسبب التصرف، لأن التصرف متأخر رتبة عن التعاطي، بينما المفروض أن نقول قد حصلت الملك مقترن، اقترن مع نفس التعاطي، لما وقع التعاطي خارجا فقد اقترن معه مباشرة، فنفس الاقتران هذا كاشف عن ثبوت الملكية من أول الأمر. إذا ما تلتزموا بهذا تلتزموا بالتصرف رجع الإشكال من جديد، أن يقال بأن الموجب والقابل صار واحدا، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. هذه ثمان قواعد يلزم تأسيسها بشكل جديد كما نص على ذلك كاشف الغطاء، من الالتزام بالملكية الآنية لتصحيح القول بأن المعاطاة تفيد الإباحة، وقد تقدم ذكرها مفصلا. الآن المصنف رضي الله تعالى عنه يعمد إلى الإجابة على الإشكالات الثمانية، أو بيان أن القواعد الثمان التي يلزم تأسيسها ويقوى القول بثبوتها مع أنها غير ثابتة من قبل الشارع المقدس غير لازم، لأن لا يوجد في المقام ما يدعو إلى المخالفة أو الخروج عن نطاق الدائرة الشرعية، لذا يعمد إلى الإجابة عن كل قاعدة قاعدة أولا بأول. فأولا تعرض إلى الإجابة عن القاعدة الأولى، القاعدة الأولى قال يلزم كاشف الرضا، يلزم تأسيس قاعدة جديدة مؤداها أن تتخلف العقود عن القصود، فلا يلزم حينئذ البناء على أن العقود تابعة للقصود، لأن المفروض أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. المتعاطيان قصد التمليك والذي وقع الإباحة، فالمقصود هو التمليك لم يقع، والذي وقع هو الإباحة لم يقصد. فيلزم تأسيس قاعدة جديدة مؤداها تخلف العقود عن القصود. يقول المصنف بأن الكلام هذا غير صحيح. لماذا يا شيخنا الأنصاري؟ يقول لنا جوابان، جواب نقضي وجواب حلي. المصنف عكس، قدم الجواب الحلي ثم جاء بالجواب النقضي. نحن جريا على سيرة الأعلام، أولا نقدم الجواب النقضي ثم نأتي بعد ذلك بالجواب الحلي. بداية نقض الشيخ الأنصاري، قال بأننا ننقض كلامك يا كاتب الغطاء، مو تقول تخلف القصد عن العقد، أو تخلف العقد عفوا عن القصد، بحيث أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. ليس الأمر منحصرا في هذا المورد، بل إن هناك موارد قد حصل فيها التخلف عن القصد، وهذا يعني أنه لا يوجد غرابة في تخلف العقد عن القصد. هناك عدة موارد ثبت فيها تخلف العقد عن القصد، فذكر المصنف منها خمسة موارد. إذا ثبتت هذه الموارد الخمسة نصل إلى النتيجة التالية، أن قاعدة تبعية العقود للقصود ليست قاعدة عقلية قابلة تقبل التخصيص ولا التخصص، وإنما هي قاعدة مثلها مثل بقية القواعد الأخرى تقبل التخصيص. بل مقتضى ثبوت موارد تخلف فيها العقد عن القصد يستدعي أن يكون مقامنا من ضمن هذه الموارد، فبدل أن تكون خمسة لتكون ستة. موردنا وهو المعاطاة التي يقصد منها التمليك فيترتب عليها الإباحة، ليكن هو المورد السادس، فيقال بأن الموارد التي تخلف فيها القصد عن العقد ستة موارد وليست خمسة. ما هي تلك الموارد؟ أول تلك الموارد قال بأنه الضمان. توضيحه، أقول اتفق الأصحاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على أن عقد المعاوضة إذا كان فاسدا فإنه يستلزم ضمان كل من العوضين بالقيمة. فيقال مثلا بأنني قد أوقعت معك بيعا على هذه الآلة مثلا، لما كنت أنا مفتقرا إلى شرط من شرائط المتعاقدين، فحينئذ سوف يكون العقد الذي وقع بيننا عقدا فاسدا، فعندها سوف تكون أنت ضامنا لقيمة العين التي أخذت، وأنا أكون ضامنا لقيمة المال الذي انتقل. فعندها الذي عليه الأصحاب أن المتعاقدين يضمنان قيمة ما أخذاه إذا كان العقد الذي وقع بينهما فاسدا، على أساس أن القاعدة عندهم أن العقد الفاسد يستوجب الضمان كما يستوجب العقد الصحيح، اعتمادا على قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. فإذا هذا القاعدة، نقول مع أن نشاهدنا مع أن المتعاقدين لم يقصدا إلا ضمان كل منهما بالآخر، يعني قصد المتعاوضان أن ما أخذته أنت ضمان لما أخذته أنا، وما أخذته أنا ضمان لما أخذته أنت، ولم نقصد أن أكون أنا ضامنا لقيمة ما أخذته منك وأنت ضامن لقيمة ما أخذته أنا. يعني واضح يا شيخنا؟ إذا المقصود في العقد المعاوضي هو الضمان المسمى، يعني جعل كل واحد من العوضين اللذين انتقلا إلينا ضمانا للطرف الآخر، مع أن في الحقيقة في العقد الفاسد الضمان ليس بالمسمى، وإنما الضمان هو الضمان الواقعي، ولذلك قلنا بأنه يكون ضامنا بالقيمة الواقعية، فيكون كل واحد من المتعاقدين ضامنا لما أخذه بحسب قيمته الواقعية. فهنا نأتي، ماذا قصد المتعاقدان؟ قصد الضمان المسمى، بينما الذي ثبت واقعا ما هو؟ الضمان الواقعي. فنجد هنا بأن الضمان الواقعي لم يكن مقصودا، بل المقصود هو ضمان المسمى، فتخلف العقد عن القصد، لأن المقصود شيء والذي ثبت شيء آخر، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. ما تقوله يا كاشف الغطاء هنا بعينه نقوله نحن في مسألة المعاطاة، وكما تعالج هذه القضية وتلتزم بأنها خرجت من باب التخفيف من تحت قاعدة العقود تابعة للقصود، ليكن موردنا من هذا القبيل خرج بالتخفيف من تحت قاعدة العقود تابعة للقصود وهو المطلوب حينئذ. إذا هناك من اعتبرنا أنه الضمان ضمان يعني ليس هو الضمان المتفق عليه وإنما الضمان الحقيقي الواقعي يعني إذا تصرفهم غلط ما معنى ذلك أنه ينقلب الحكم هناك فيكون أحسنتم بالنتيجة هذا الذي ندعي، ولذلك هذا الذي يدعيه المشهود. المشهود يريدون هكذا أن الثابت في الواقع أن المعاصاة لا تفيد ملكا تفيد إباحة، كون المتعاقد إن قصد التمليك فمو شغلنا احنا، الحق الثابت واقعا هو هذا قصدهما لا قيمة له حتى يقال بأن العقود تابعة للقصود. هذا يريد الشيخ، ما أن تقولوا من البداية أن القصد هذا لا قيمة له فلا معنى لأن يقال تخلف القصد عن العقد، لأن ذا القصد لا قيمة له لا هو، بل من البداية العقد هكذا كيفيته. أو أن تقول للقصد مدخلية، فإذا قلت للقصد مدخلية هنا أيضا للقصد مدخلية، فشنون هنا تخلف العقد عن القصد، هنا أيضا تخلف العقد عن القصد، هما يرضعان من سبيل واحد فلا معنى للتفكيك بينهما. بمجرد لا بمجرد العقد فاسد لا ادري اذا كتب العقد هل يكون كل منهما امين على ما تحت يده؟ فاذا ثبت عندنا امر عندنا مجرد ثبوت فساد العقد يكون في المقام امانه ابنيه وفي نفس الوقت يضمن ما دامت العين باقيه فلا ضمان، يضمن الضمان الواقعي لو تلفت العين. لا خب ذاك امر اخر، قيدية له ان يكون بدون تفريط، ان لا يكون بتلف سماوي، ان هذه القيود المعتبرة حينئذ في بعض الضمان. الامر الثاني او المورد الثاني مما تخلف فيه العقد عن القصد، قال الشرط الفاسد، بحث الشرط الفاسد. اساسا لو وقعت معاملة بين اثنين مقرونة بشرط فاسد، ففي مثل هذه الحالة هل يقال بوقوع العقد أو لا؟ مثلا أوقع المتعاقدان قرضا ربويا، فاشترط عليه في القرض أن يعيد عليه المال المأخوذ بزيادة. هنا عندنا بحث، هل أن الشرط الفاسد مفسد للعقد أم أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد؟ المعروف بين أكثر قدماء الأصحاب وحتى جملة من المتأخرين أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد. ففي مثل هذه الحالة نقول إذا قلتم بأن الشرط الفاسد لا يفسد العقد، ما هو الذي يقع؟ الذي يقع العقد غير مقرون بالشرط الفاسد، مع أن المقصود ما هو؟ المقصود هو العقد المقرون بالشرط الفاسد، فإذا ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، فيثبت أيضا تخلف العقد عن القصد. وما دام قد ثبت تخلف العقد عن القصد فيثبت أن تخلف المعاطاة التي قصد بها التمليك إلى أن تفيد الإباحة في مقام تخلف العقد عن القصد ليس بدعا من القول أو ليس أمرا غير مألوف وجديد. المورد الثالث، لو قام الإنسان ببيع ما يملك وما لا يملك بعقد واحد، هنا ماذا يقول الأصحاب؟ يقول الأصحاب نلتزم بأن العقد صحيح فيما يملك وليس صحيحا فيما لا يملك، مع أننا لو جئنا نجد أنه لم يقصد إلا البيع المقرون بما يملك وما لا يملك، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. هذا مورد ثاني. يعني هذا يكون أول تنبيه على أساس نقاش، هل أن هذا من باب انحلال العقد إلى أيًا ما كان، أيًا ما كان، ما شئت، عفواً، ما شئت فقل، لا، أساساً أنا بعتك شارطاً، اشترطت هذان أمران، أبيعك شرط أن تشتري هذين الأمرين مع أن هذا لا أملكه، وهذا الذي أملكه. فأنا أوقعت معك الإيجاب على أن يكون أو القبول على أن تكون المعاملة على كلا هذين الأمرين، فحينئذ لا يقع البيع كما يستلزم الأصحاب إلا على خصوص ما يملكه، أما الذي لا يملكه فإنه لا يقع البيع عليه. تجعل كلاهما أحدهما لا نقول هكذا، لأن عقد البيع قد تقوم بجزئين، كل منهما جزء إلا لمقومية وقوع هذا العقد خارجا، فلا يمكن أن ينفك وجود العقد خارجا عن وجود كليهما. هذا العقد المعين أتكلم، أنا أوقعت معك عقدا معينا على أن تشتري دارا وسيارة، بحيث أنك لو اشتريت واحدا دون الآخر لم يقع العقد، فإن شئت أن تقول بأن كل منهما يعد مقوما للعقد الواقع بيننا، بحيث أن العقد الواقع بيننا يدور مدار وقوعه على كليهما، وإن شئت أن تقول أن أحدهما في مقام البيع مشروطا بالآخر. لو قلنا بالثاني أن أحدهما في مقام البيع مشروطا بالآخر، رجعنا إلى الصورة السابقة أنه البيع المقرون بالشرط الفاسد، لأن هنا بمثابة الشرط الفاسد كونه لا يملك. لا، نظر الشيخ إلى وجود المغايرة، أوقع البيع على كليهما، بحيث أن العقد الذي وقع بيننا لابد أن يكون على كلا هذين الاثنين، بحيث أن كليهما هما صفقة البيع، ليس أحدهما شرطا لثبوت البيع للآخر. لا يستلزم أن العقد يقع على ما يملك ولا يقع على ما لا يملك، فيأتي خيار تبحض الصفقة. خيار تبحض الصفقة تأسف على أنه هذا العقد الواحد انحل إلى عقدين. لا، انحل إلى عقد واحد تحصى إلى خطط تقريبا، أو حتى لو انحل إلى عقدين، إلى عقد ثابت على ما يملك وإلى عقد ثابت على ما لا يملك. ما وقع قصد في مقام التصريح، بينما في مقام الواقع في الحقيقة أن المقصود إيقاع العقد على كليهما. ولذلك ونفسه المشتري، يمكن لو جئنا بعد ذلك وقلنا له بأن بيعك يصح إنما هو بخصوص هذا الأمر ففيما تملك، يقول لا، إذا كانت القضية هكذا فلن أبيع، لن أبيع. ليش؟ لأنني لا أقصد أن أبيع كل منهما على نحو الاستقلالية، وإنما أبيع كليهما دفعة واحدة. يعني مثلا لو التزمنا هكذا، لنفرض مثلا أن هناك بعض الأشياء التي لا يستقيم بيعها إلا مع بعضها البعض، بحيث أن بيعها منفردة سوف تكون سببا من الأسباب الداعية إلى فقدان قيمتها. نعم أحسن، لو قلنا بأن كتاب الوسائل كتاب مشترك في الملكية بينه وبين طرف آخر، بحيث أنهما لو اقتسم الكتاب فباع 15 جزءا، لن يجد مشتريا، ولو وجد مشتريا لن يكون لذلك الكتاب قيمته الثانية، فأوقع البيع على هذا الكتاب ما يملك وما لا يملك. هنا لا يمكن أن يقال بأن العقد قد انحل إلى قسمين، إلى القسم الذي يملكه. يقولون نعم، فيما يملكه بيعه صحيح لأنه مستجمع لشراف العقد، فيما لا يملكه بيعه فاسد إلا بإجازة من المالك الأصل، يكون من باب البيع الفضولي. ففي مثل هذه الحالة ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع أيضا. المورد الرابع، إذا باع الغاصب لنفسه، إذا باع الغاصب لنفسه فإنهم يقولون إذا حصلت الإجازة من المالك يقع البيع للمالك، مع أننا لو جئنا نلحظ لوجدنا أن الغاصب لم يبع قاصدا من المالك إلى نفسه، وإنما باع بقصد أنه مالك يبيع لمالك آخر، فهو المالك وهو المشتري في نفس الوقت، فما وقع أيضا لم يقصد وما قصد لم يقع. وبعبارة أدق، هل أن الغاصب حينما أقدم على عملية البيع كان يبيع بنية البيع الفضولي حتى يكون متوصفا على إجازة المالك؟ في الحقيقة ما كان يبيع بنية البيع الفضولي، بل كان يبيع بنية البيع المملوك، فهو قاصد لأنه مالك يوقع البيع على ما يملكه إلى مستمن، فإذا ما قصده لم يقع وهو كونه مالكا، وما وقع وهو بيع الفضول المتوقف على الإجازة لم يقصد، فتخلف أيضا العقد عن القصد. المورد الخامس والأخير من الموارد التي ذكرها المصنف في مقام النقد، قال إذا قصد بالصيغة في النكاح أن يكون العقد منقطعا لكنه ترك ذكر الأجل، فإن الأصحاب هنا قد حكموا بأن العقد يقع حينئذ عقدا دائما، مع أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. فبناء على هذا نجد بأن الموارد الخمسة التي ذكرناها قد تخلف فيها العقد عن القصد، وما دام قد تخلف فيها العقد عن القصد يثبت حينئذ أن المورد ليس من صوريات عدم إمكانية تخلف، ليس أن المورد لا يمنع فيه أن يكون تخلف العقد عن القصد من الأمور الغريبة أو من الأمور الشاذة. هذه خمسة موارد خصصت قاعدة العقود تابعة للقصود ليكن موردنا هو المورد الثالث ويثبت حينئذ عدم إشكالية في ذلك. عاد المصنف في النهاية وأفاد استدراكا أو أفعل تعقيبا لأنه بمثابة إمكانية دفع الإشكال الذي ذكره على كاشف الغطاء، يعني أن النقب المذكور على كاشف الغطاء بما قدمنا لعله لا يرد، فقال بأن الظاهر أن هناك فرقا بين الموارد الخمسة التي ذكرناها وبين المعاقات، ومع وجود الفرق لا يصح المقايسة والتنظير، بحيث يقال أن المعاقات تعد قسما سادسا كتلك الأقسام الخمسة التي تصلح لقاعدة تصلح لتخصيص قاعدة تبعية العقود للقصود. ما هو الداعي إلى التفريق بينهما؟ قال بأن الذي يدعو إلى التفريق بينهما أن التخلف في المعاقات راجع إلى عدم المقتضي للتبعية، يعني تبعية العقود للقصود. لماذا تخلفت المعاقات عن هذه القاعدة؟ لعدم وجود مقتضى يدعو إلى تبعية العقد للقصد، لأنه لا يوجد عندنا دليل على صحتها، ولا يوجد عندنا دليل على ترتيب آثار الملك المقصود من المعاقات على المعاقات. بينما تخلف العقد عن القصد في الموارد الخمسة التي ذكرناها يرجع إلى وجود المانع، بمعنى أن هناك دليلا دل على خروجها من تحت دائرة صحة العقود. فإذا كان الأمر كذلك يفترق الأمران، وبعبارة موجزة خروج المعاطاة عن قاعدة تبعية العقود للقصود سوف يكون خروجا تخصصيا، أما الموارد الخمسة التي خرجت سوف يكون خروجها خروجا تخصيصيا، وفرق بين التخصص والتخصيص. فبناء على هذا يمكن القول بأن النقض المذكور على كاشف الغطاء رحمه الله غير وارد. هذا النقض هو إنما ذكرناه يستبدل في إيجاد قاعدة جديدة وهي عدم أحسنتم. فالنقب الذي أفاده الشيخ الأنصاري بتخلف موارد يقول لك احنا من تفكير مو يعني غريبين عن الفقه، لكن هيك راجعة لتخصيص القاعدة، هل أن المعاطاة تصلح لتخصيص القاعدة؟ إنما تصلح المعاطاة لتخصيص القاعدة لو كان في المقام دليل يدل على كونها صحيحة تترتب عليها آثار الملكية. دعوانا إلى الآن أن المعاطاة ليست صحيحة أو لا يترتب عليها آثار الملكية غير الشيخ الأنصاري هو الذي أقام، فنظر كاشف الغطاء إلى أن المعاطاة ليست صحيحة لا يترتب عليها آثار الملكية، وبالتالي لا مجال للالتزام حينئذ بكونها مخصصة لقاعدة تبعية العقود. نعم تكون حينئذ صالحة للتخصص لا للتخصيص. هذا بالنسبة إلى الجواب النقضي. أما الجواب الحلي الذي ذكره الشيخ رضي الله عنه في المقام فقال بأن ما أفاده كاشف الغطاء من أنه يستلزم تأسيس قاعدة جديدة مؤداها عدم تبعية العقود للقصود مبني على أمر، وهو أن تكون المعاطاة صغرى لقاعدة تبعية العقود للقصود. أما إذا قلنا بأن المعاطاة لا تصلح أن تكون صغرى لهذه القاعدة فحينئذ لن يرد هذا الإشكال، والصحيح أن المعاطاة ليست صغرى لقاعدة تبعية العقود للقصود. لماذا يا شيخنا؟ يقول لأن قاعدة تبعية العقود للقصود مختصة بالعقود الصحيحة شرعا، يعني التي يترتب عليها الأثر المقصود، فإذا دل دليل على صحة البيع كان معنى ذلك ترتيب الأثر المقصود الذي هو عبارة عن الملكية. أما إذا لم يدل دليل فلا. ولذلك لو دل دليل على صحة البيع وترتيب الأثر عليه يستحيل أن نحكم حينئذ بأنه صحيح، وفي نفس الوقت نحكم بأنه لا يترتب عليه الأثر. بعبارة أخرى هناك ملازمة بين الصحة وترتيب الأثر الذي هو الملكية. متى حكمتم بصحة العقد لزم من ذلك البناء على ترتيب الأثر الذي هو الملكية. أما أن تقولوا بأن العقد صحيح وفي نفس الوقت تقولون بأنه لا يترتب عليه الأثر يلزم منه التناقض، فلا مجال له. إذن هذه هو مصادر قاعدة العقود تابعة للحصول. العقود التي تكون صحيحة يترتب عليها أثر الملكية المقصود منها. أما إذا لم يكن هناك دليل يدل على صحة العقد بحيث يترتب عليه الشائل له الأثر المقصود، فلن تكون القاعدة فلن يكون هذا المورد مشمولا لقاعدة تبعية العقود للحصول، لأنه لا دليل على كون العقد الذي وقع خارجا بأنه عقد صحيح، لأن قاعدة العقود قاعدة تختص بالعقود الصحيحة فلا تشمل العقد الذي يكون فاسدا، أو لا دليل على صحته وترتيب الآثار عليه. واضح؟ فبناء على هذا لما لم تكن شاملة الناس هل يبقى عقد فاسد؟ نقول لا. تدخل الشارع المقدس فقال هذا العقد الذي وقع لقصد التمليك نتصرف فيه، فنحكم عليه حينئذ بالإباحة التي لم تكن مقصودة من ذلك العمل، فعندها لا يلزم أن يقال بأن العقد قد تخلف عن القصد. لماذا؟ لأن تخلف العقد عن القصد إنما يراد به العقد الصحيح، والعقد الذي بأيدينا لم يدل دليل على كونه صحيحا حتى يقال بالتخلف. التخلف لو كان في عقد صحيح يرجع الإشكال، أما إذا كان التخلف في عقد غير صحيح فلا معنى حينئذ للالتزام بثبوت الإشكال أصلا من قريب أو بعيد. فإذا ليس مقامنا صغرى لهذا الأمر. من أجل المصادق لما ذكرنا يقول الشيخ الأنصاري المعاطاة على أساس أن المعاطاة التي تترتب عليها الإباحة شرعا ولا تفيد الملكية إباحة حكم من الأحكام الشرعية التعبدية. هذه الإباحة ليست إباحة عقلية ناجمة من خلال وقوع عقد بين المتعاقدين، بل الإباحة الموجودة إباحة تعبدية، يعني الشارع المقدس هو الذي قد عبدنا بثبوت هذا الأمر، ولولا ثبوت الأمر التعبدي لم يتحقق الغرض حينئذ، فيثبت أن لا محذور من قريب أو بعيد حتى يقال بلزوم تخلف العقد عن القصد. ليش؟ يعني الآن مثلا بيع القروض لو جئنا له هو ليس عقدا صحيحا فيكون ليس مستغريات قاعدة أحسن. هذا بناء على أننا نقول بأن وجود الإجازة بعد ذلك كاشفة كانت أم ناقلة لا توجب تصحيح العقد المتقدم، بمعنى أن العقد يشترط فيه أن يكون صحيحا من البداية إلى النهاية، فعدم الصحة فيه من البداية مانع من تصحيحه في النهاية. أما لو قلنا لا يبقى أن الصحة يعني وقوع العقد في النهاية في البداية قابل للتصحيح ولو في النهاية، يعني تكون الإجازة على نحو الشرط المتأخر لتصحيح العمل الصادر كقطع المسافة مثلا لمن أراد أن يصلي بمجرد وصوله حد التراخص لمثابة الشرط المتأخر، لا يرد الكلام الذي تفضلتم به، وهم الظاهر يلتزمون بالثاني بأنه الإجازة لمثابة الشرط المتأخر. ومنها إن النماء الحادث قبل التصرف إن جعلنا حدوثه مملكا له، مملكا لماذا؟ للآخذ بالمعاطاة دون العين. هذا اللي قلنا مبنى عندنا احتمالين، الاحتمال الأول أن يقال بأن الملكية فقط من النماء ولا تكون هناك ملكية للآخذ فبعيد. ليش؟ لأننا قد ذكرنا بأن ثبوت الملكية له فقط للعين دون الأصل يستلزم منه أن يقال بأن هناك تفكيكا بين النماء وبين العين، ولا وجه للتفكيك بين النماء والعين في الملكية. وكذلك ومعها أن يكون الملك الاحتمال الثاني أن يقال بأن الملك للعين الأصلية ولإنما فكذلك أيضا بعيد. لماذا؟ لأنه ينافي ظاهر ما عليه الفقهاء من عدم حصول الملكية في المأخوذ بالمعاطاة إلا مع التصرف، وكلاهما مناف لظاهر الأستار وشمول الإذن. هذه إشارة للاحتمال الثاني، أن يقال بأن الموجود ليس تمليكا وإنما الموجود إذن من المالك، وقلنا أن يجوز له التصرف في النماء إما بسبب مشكلة النماء أو بسبب إذن المالك. فالسبب الثاني أن يكون هناك إذن صادر من المالك للتصرف في العين في النماء كالتصرف في العين. نقول الإذن في التصرف في النماء في الحقيقة خفي لعدم التصور طابعا بحسب الطبيعة حصول النماء حتى يقال للتصرف فيه. ومنها قصر التمليك على التصرف مع الاستناد فيه الى ان اذن المالك فيه اذن في التمليك فيرجع. هذا اللي عبرنا عنه انه يلزم ان يكون الموجب والقابل واحدا، او يلزم ان يكون الاخذ شخصا واحدا، لان الاباحه تسوغ لمن ابحت له ان يملك نفسه فيكون موجبا وقابلا في نفس الوقت، فيرجع الى كون المتصرف في تمليك نفسه موجبا قابلا، وذلك جار في القبض ايضا، بل هو اولى من، بل الجعل المعاطاة هي السبب في حدوث الملكية اولى من جعل التصرف سببا في حدوث الملكية، لاقتران المعاطاة بقصد التمليك دون التصرف فانه لم يقترن بقصد التمليك. والمقصود من ذلك كله استبعاد هذا القول. طبعا يريد يقول يعني غاية كاشف الغطاء من الأمور الثمانية التي ذكرها استبعاد القول بأن هناك ملكية آنية توجب الملك مع أن الإباحة أن المعاطاة تفيد الإباحة، لا أن الوجوه المذكورة تنهض في مقابل الأصول مثل استصحاب عدم الملكية، لأنه قد وقع العقد بين المتعاقدين. نشك في أنه قد حصلت الملكية فانتقلت العين من زيد إلى عمرو، نستصحب بقاء ملكية كل واحد منهما لماله، والعمومات وهي التي تدل على أنه لا يحل التصرف في مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، إذ ليس فيها في هذه القواعد تأسيس قواعد جديدة لتخالف القواعد المتداولة بين الفقهاء. الآن يبدأ الشيخ في الشروع والإجابة على كل قاعدة قاعدة من تلك القواعد. أما القاعدة الأولى وهي حكاية تبعية العقود وما قام مقامها للقصود ففيها أولا ذا الجواب الحلي، إن جرت العادة أن يقدم النقد ثم يؤتى بالحل، الشيخ لا، حل المطلب ثم جاء بالنقد، لعل تأخير الشيخ النقد على الحل على أساس أنه سوف يذكر بأن هناك فارقا بين المعاطاة والموارد الخمسة التي ذكرناها، فعندها لن يكون كاشف الغطاء غير ملتفت، يعني لن يكون النقد الذي سنذكره على كاشف الغطاء واردا. لماذا؟ لأن تلك الموارد صحيح تكون تخصيصا للقاعدة، أما المعاطاة لن تكون تخصيصا، تخصص، وبالتالي لا يمكن الالتزام بمؤداه النقد. فلعل تأخير النقد بإمكانية دفعه بقوله في النهاية نعم، أما الحل فلا. أولا إن المعاطاة ليست عند القائل بالإباحة المجردة من العقود، هذا إشارة. بداية لا بد من إحراز هل أن المعاطاة عقد أو لا، ولا من القائل مقامها شرعا على أساس أن صاحب أو القائل بهذه المقالة لا يرى أن المعاطاة عقد صحيح شرعا، والقاعدة إنما تختص بالعقد الصحيح شرعا، فإن تبعية العقود للقصود وعدم انتكاكها عنها إنما هو لأجل دليل صحة ذلك العقد بمعنى ترتب الأثر المقصود عليه، فلا يعقل حينئذ الحكم بعدم الصحة الذي أشرت إليه قبل قليل أنا أنه يلزم من القول بثبوت الصحة وعدم ترتب الأثر التفكيك، وهذا داعي إلى التناقض لأن الصحة تلازم ترتب الأثر الذي هو الملكية. من العقود ليست عقدا من العقود، ليست عقدا، عقد فاسد لا مانع، مراده العقد الصحيح، ليست عقدا صحيحا. يبدو لا، مراده العقود الفاسدة، من العقود الفاسدة إخراج من العقود الصحيحة، لأن القاعدة مضمونها أو مفادها العقد الصحيح. الحكم بالصحة ما عدم ترتب الآثار المقصودة. أما المعاملات الفعلية التي تكون عارية عن الإيجاب والقبول مثلا التي لم يدل على صحتها دليل فلا يحكم بترتب الأثر المقصود عليها، كما نبه عليه الشهيد في كلامه المتقدم من أن السبب الفعلي لا يقوم مقام السبب القولي في المبايعات. نعم، إذا دل الدليل هذا اللي عبرنا عنه بأنه فإذا على هذا يفترض أن المعاطاة لا تصح، لكن الشارع تدخل قال هذه المعاطاة التي بدل أن نرفع اليد عنها مطلقا عاملوها معاملة إباحة، فحينئذ تعبدا ليست معاطاة عقلية وإما إباحة عقلية وإنما إباحة تعبدية، فنتيجة وجود ذلك من الشارع نلتزم. نعم، إذا دل الدليل على ترتب أثر عليه حكم به وإن لم يكن مقصودا، وقد دل الدليل على أن الشارع قد عاملها معاملة الإباحة الشرعية التي هي حكم ينسب للشارع المقدس فيثبت الأمر. وثانيا، إن تخلف العقد عن مقصود المتبايعين، ده النقض عن مقصود المتبايعين كثير، فإنهم أطبقوا على أن عقد المعاوضة إذا كان فاسدا ده الأمر الأول يؤثر في ضمان كل من العوضين القيمة، لإفادة العقد الفاسد الضمان عندهم تمسكا بقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده فيما يقتضيه صحيحه، مع أن المتعاقدين لن يقصد إلا ضمان المسمى، يعني ما انتقل من كل واحد منهما إلى الآخر لن يقصد إلا ضمان كل منهما للآخر. وتوهم أن دليلهم على ذلك قاعدة اليد مدفوعون بأنه لم يذكر هذا الجواب، يعني لم يذكر أحد من الفقهاء أن سبب الضمان هنا يعود إلى قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، إلا بعضهم معطوفا على الوجه الأول وهو إقدام المتعاطين على الضمان، وهو إقدامهما على الضمان فلاحظ المسألة. وكذا مورد ثاني، الشرط الفاسد لم يقصد المعاملة إلا مقرونة به غير مفسد عند أكثر القدماء، ومع ذلك يلتزمون بصحة العقد وبعدم وجوب الوفاء بالعقد بالشرط الفاسد، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. وبيع ما يملك وما لا يملك صحيح عند الكل فيما يملك لا فيما لا يملك، مع أن المعاملة غير مقصودة وهي صحت خصوص ما يملك دون ما لا يملك. وبيع الغاصب لنفسه يقع للمالك مع إجازة المالك على قول كثير. وترك ذكر الأجل في العقد المقصود به الانقطاع يجعله دائما على قول نسبه في المسالك وكشف اللتان إلى المشهور. فإذا إلى هنا يثبت أنه ليس بدعا من القول الالتزام بتخلف المعاطاة عن القصد بأن يكون المقصود منها الملك لكن الواقع منها أو الذي يترتب عليها حينئذ هو الإباحة. نعم، هذا لعله السبب الذي دعا الشيخ إلى تأخير النقض، فيكون بمثابة الاستدراك، مما يعني أن النقض ليس واردا أو يحتاج إلى تأمل ودقة أكثر. نعم، الفرق بين العقود التي قدمناها وبين ما نحن فيه وهو المعاطاة أن التخلف عن المقصود يحتاج إلى الدليل الذي يخرج عن أدلة صحة العقود، وفي تلك الموارد يوجد دليل، ولذا قلنا بأنها خارجة تخصيصا بسبب وجود المانع. فيما نحن فيه لا يوجد عندنا دليل، ولذا سوف يكون خروجها من تحت القاعدة خروجا تخصصيا. عدم الترتب مطابق عدم ترتب الأثر الذي يعني النقل والانتقال مطابق للأصل واستصحاب بقاء كل ما بقاء ملكية كل من المتعاطين لماله الأول. فإذا لما لم يكن الأمر كذلك يكون هذا سببا داعيا إلى وجود الفرق، وبالتالي يصعب الالتزام حينئذ بجريان بثمانية كلام كاشف الغطاء، عفوا بثمانية النقض الذي أوردنا على كاشف الغطاء فيبقى الحال. وأما ما ذكر الجواب عن القاعدة الثانية يأتي الكلام عليه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. قلت لا انا دخلت فوق على فوق